موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مقدار زكاة الذهب والفضة. مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر. وفي الفضة في كل 200 درهم 5 دراهم، وما زاد أيضا فبحسابه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر. الرقة اللي هي الذهب اللي الفضة أسف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لما سأله عن الذهب قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، يعني ربع العشر أيضا. توضيح آخر: مقدار النصاب في الذهب اللي هو 20 دينار دي بالوزن العصري تساوي 85 جرام، ومقدار النصاب في الفضة اللي هي 200 درهم تساوي في الوزن العصري 550 جرام من الفضة. وهذا على أرجح الأقوال، والحمد لله رب العالمين.